الله نبدا باسم الجلاله محمد رسول الله صاحب الرساله لا اله الا الله نبدا باسم الجلاله محمد رسول الله صاحب الرساله هي العروة الوثقى لا إله إلا الله لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله صاحب الرسالة لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله صاحب الرسالة هي حصنك هي درعك المتين هي حصنك الحصين هي درعك المتين ذكر رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله صاحب الرسالة لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله صاحب الرسالة جمعت معنى التوحيد ودلت بلا مزيد جمعت معنى التوحيد ودلت بلا مزيد كرر أيها السعيد كرر أيها السعيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله صاحب الرسالة لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله صاحب الرسالة ليس تبقي آلاما ليس تبقي آلاما ليس تبقي آلاما ليس تبقي آلاما ليس تبقي آلاما لا إله إلا الله لا إله